نسيان بنسي فلا حيا وهالنسيان أنا ماني أبي أنسى أنا أحتاجك تنسي وإذا النسيان بنسي فلا حيا وهالنسيان أنا أحتاجك تنسيني وإذا النسيان